وهو على كل شيء وكيل. ونهدي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Thank you. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما سبحانه وتعالى عما يشركون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض عليك ما شاء الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرق

شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب لا إله إلا هو إليه المصير. وترى الملائكة حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وفي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد